مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. كليلة ودمنة، الدب والثعلب. إعداد نبيل قديح، نشر وتوزيع دار الراتب الجامعية، صوت وأداء حسين نخلي. كان الدب الكبير ذو الذيل الطويل يلحق بالثعلب الصغير كلما رآه ويضربه بذيله ضربات موجعة يصرخ الثعلب منها. ولما اشتد الأذى والألم على الثعلب راح يفكر بطريقة ينتقم بها من الدب الشرير، وخطرت له بعد دقائق فكرة أعجبته فعزم على تنفيذها. وفي صباح يوم اصطاد الثعلب الماهر بعض السمكات وجلس يلتهمها بشهية، وقد تعمد أن يفعل ذلك بالقرب من الدب. فلما شاهد الدب السمكات تقدم من الثعلب ولعابه يسيل، فقال له: كيف يمكنني أن أحصل على مثل هذه السمكات أيها الثعلب؟ نظر إليه الثعلب وقد عرف أن خطته نجحت وأجابه: الأمر بسيط أيها الدب، ما عليك إلا أن تذهب إلى البحيرة هناك وستجد أن ماءها متجمد من البرد، اصنع فتحة في الجليد وأنزل ذيلك الطويل فيها، ثم انتظر بضع دقائق ليجتمع السمك حول ذيلك، فإذا شعرت بذلك شد ذيلك فيخرج ويخرج السمك معه. راقت الفكرة للدب، قصد البحيرة المتجمدة، أحدث فيها فتحة وأنزل ذيله فيها وجلس ينتظر كما قال له الثعلب الماكر. مضت دقائق طويلة وراح الدب يقول لنفسه: لا بد أن السمكات قد تجمعت، فلأسحب ذيلي الآن. وسحب الدب ذيله، وكان الماء قد تجمد حوله، وسحب ثانية بشدة وبسرعة، فارتفع صوته من الألم لأن ذيله انقطع بقوة شده له وبقي ملتصقا داخل الفتحة المتجمدة. وعندها سمع الدب الثعلب يقول له ساخرا: والآن لم تعد قادرا أيها الدب الأحمق على استخدام ذيلك الطويل لضربي، انظر إلي، انظر إلي، إنها عاقبة الطغاة الظالمين أيها الغبي.